فتلاقي الكلام بتاعهم شبه بعضه. الحنابلة تلاقيهم شبه بعضهم، وان كان جوه طبعا الحنابلة برضه ستريم، في حاجه تقرب من اللي فوقيه وفي حاجه تبعد جدا. يعني انت لو حطيتهم طبقات او دوائر، في مساحات في المعتزله قريبه جدا من المتكلمين الماتريديه الاشاعره، وفي مساحه من الماتريديه الاشاعره قريبه جدا من الحنابلة، وفي كل واحد الناحيه الثانيه من الدائره اللي هو ايه ابعد حاجه في الدائره. لكن وفي الاصول الاحناف والجمهور الاحناف تحس ان انت ايه يعني ايه، عشان كده لو حد شاف اي كتاب فقه مقارن في الغالب بيقول لك ايه كذا كذا كذا هو راي الجمهور، وخالف الحنابلة واثنين نفرين من اي مذهب تاني الاحناف ونفرين من اي مذهب تاني. ايه السبب؟ الاصول، هم بيشوفوا الاصول بطريقه مختلفه تاني. يعني هم بنوا اصول المذهب بطريقه مختلفه عن الجمهور، عشان كده الناس يقول لك الجمهور احنا بنسموه طريقه الفقهاء اللي هم الاحناف، والمتكلمين اللي هم الباقي. طيب، فالاختلاف الفلسفات الأساسية زي اللي احنا سميناها احيانا مدارس، لكن جول مدرسة كان نظرتهم للإنسان مختلف، طبعا تعرف الشخصية بيختلف، لكن هم دايما يقول لك ايه الكل الدينامي اللي هو يعني مش حاجة استاتيكية، الحاجة النظام اللي بيتفاعل تفاعل دائم من الخصائص والصفات بتاع كل شخص المتعلقة به صفاته وخصائصه المعرفية والانفعالية والجسمانية والاجتماعية، دول كلهم مع بعض لما نضربهم في الخلاط بيطلعوا ايه اللي احنا نقدر نقول عليه شخصية الانسان. في ناس بتقول لا، مش المعارف والانفعالات والحاجات الجسدية الحسية والاجتماعية بس، لا ده سلوكه واتجاهاته ومعتقداته وقيمه وعاداته وتعبيراته، كل ده برضو لما بيتفاعلوا مع بعض بيطلعوا لنا ايه، بيطلعوا لنا الشخص. يعني كل هذه الأجزاء مجموعة لبعضها وزيادة بتطلع إيه؟ بتطلع الشخصية. عشان كده أحيانا مبحث الشخصية عند جماعة بتوع علم النفس يقولوا نادر ما تلاقي شخصيتين نقدر نقول إن هما زي بعض، نادر. يعني في أنتوا دوروا كده في أصدقائكم تقولوا إيه والله الاثنين دول فكروا ببعض قوي، يعني شبه بعض أو في التصرفات، يعني ده بيحب الضحك وده بيحب الهزار، ده بيقلش كتير ده بيقلش كتير، بس التاني لا، ده لما تشوفوش بقى لما بيكتئب بيبقى حاجة طين بقى، والتاني يقول لك لا ده ما بيكتئبش خالص، اخرج جيب شوية فشار روح يحضر سينما واتفرج على فيلم كرتون ويبتسم خلاص فيش كده. فيكاد يكون نادر زي بصمة الايد كده الشخصية، دايما في ناس بتقول الشخصية زي بصمة الايد، قد يتشابه الناس في الايه، يعني مثلا اثنين مثلا فكريا شبه بعض، الدراسة والمش شبه بعض، عند الجانب المعتقدات والاتجاهات لا يطلع. يعني البيت الواحد يكون مثلا اب شايف ان المهندسين دول احسن اختراع في التاريخ، فلازم يكون العيال كلهم مين؟ مهندسين. او اب قاضي، العيال كلها هتطلع ايه؟ وكلاء نيابة. طب البنت وكيلة نيابة، انا اعرف وصف كده الواد وكيل نيابة وبعد كده قاضي، وكيل نيابة قاضي، البنت وكيلة نيابة، وبعد كده نشوف لها تطلع ايه بعد كده. لكن في الاصل اللي هو ايه ده انا شايفه كده. فاحيانا الثقافة والاجتماع والبيت طلع على مجموعة قيم واتجاهات واحدة، ففي الغالب متشابهين في معظم الاشياء والجانب التفكير والمعرفة، وتلاقي في الاخر العياذ بالله واحد زملكاوي وواحد اهلاوي في نفس الاسرة. طب يا ابني ازاي حصل لك كده؟ الولد انحرف من وسطكم ازاي وانتوا قاعدين ومراقبينه، والولد حصل له اضطراب الشخصية، ده اضطراب انت عارف مزوخي حب تعظيم النفس. هنيجي دلوقتي للاضطرابات الشخصيه. طيب، في ناس بيقولوا ايه بقى، بيقولوا ده من اختلاف التعريفات، لانه اختلاف فلسفي، احنا مختلفين في التعريفات الانسان هو ايه والعمليات الاساسيه، ففي مساحه بيختلفوا فيها بسبب الانطلاقه الفلسفيه، لكن كلهم في الاخر بيجتمعوا على قدر ما من وصف السلوك العام الظاهر والحاله الانفعاليه والوجدانيه والحس، يعني بيتشابهوا في قدر ما. طيب ايه العوامل اللي بتشكل هذه الشخصيه؟ ايه العوامل؟ طبعا مع ان هم مختلفين في عوامل، مدى اهميه العامل مش مدى وجوده. احيانا ما الاختلاف بيبقى حاد جدا من الناحيه الفلسفيه، في عامل احيانا بيسقط، في احيانا عامل بيسقط. يعني في مدرسه تقول لك لا الانسان ابن بيئته، الانسان ابن بيئته اللي ليه حاجة، هو مش مولود بأي حاجة فطرية، يقول لك لا الانسان صفحة بيضة، الانسان صفحة بيضة، يعني احنا مولدين مش محملين، يعني احنا نازلين الهارد ديسك فاضي مش متفرمت حتى، لا مفيش حاجة. فده بيلغي ايه؟ الجانب البيولوجي، يعني احنا مش مولودين بحاجة، كل حاجة

فيقول لك حتى كان واحد بيقول لك يعني مهرجلين وزبلة وبيعملوا مش عارف ايه وكده. يقول لك الغربي بيعمل واحد انت يعني عارف ده من ده الالمان الشرقيين من الالمان الغربيين. طيب نرجع تاني الوراثة العوامل الثقافية الاجتماعية والتعليم. التعليم بيغير طبعا من شخصية الانسان. يعني في واحد هما الاثنين يكونوا استعداداتهم الفطرية احيانا الوراثية تعليمهم واحد تعليمهم وراثين يرحمك الله اثنين جايين من نفس الاسرة بس واحد فيهم يتعلم تعليم غير التعليم التاني يفرق. وده ممكن تلاقوها لو واحد مثلا خد تعليم مثلا طبي مثلا واحد ما خدش تعليم طبي والاثنين في نفس الاسرة لو التاني الطبيب ده في قدر ما من الدراسة شبه الجادة اللي خدها تحس شخصيته يعني مثلا لو الاسرة كلها في اسر مثلا عندها يعني ايه خوف المرض او مش عارف تلاقي ايه النمط ده قل عنده ايه السبب التعليم فرق ليه مش هيفرق يعني مش هيحصل حاجة. ممكن حد يبقى خارج من اسرة الاسرة كلها عندها حساسية فأي حد دول ده بيعتبرونه نوع من العاطفة يعني ما دام احنا مهتمين وبنهتم بولادنا ان بنديها دواء على طول يطلع من الاسره دي حد يدرس طب فيبقى عارف ان اسوأ حاجه ان انت تدي دواء اخر حاجه المفروض ان انت تدي دواء فسيبه جهاز المناعه وبتاعه عارف ايه الحدود وبتاعه. فهو ايه السبب تغير في نمط الشخصيه بتاعه الرافد بتاع التعليم طبعا. وبعد كده المصنع اللي احنا بنسميه الاسره حطه تحته 400,000 خط لو ينفع في الورقه ليه يكاد يكون الاسره يعني عشان كده فعلا الجواز ده اصعب عملية انسانية بيعملها البني ادم طول حياته مش اصعب ماديا يا ابني ما تفهمش لا لا اكتر فعلا مكلفة جدا يا دكتور لا مش دي يعني كل حاجة في مصر صعبة لكن لا بتكلم الاسرة ان هي فعلا هي المسؤولة عن لسه لما نيجي معظم حتى الاضطرابات او السواء جاي من الاسرة. والاسرة ايه يعني ايه اللي بيأثر في شخصية الانسان جوه الاسرة العلاقات بالاب والام بيأثر يعني احترام الأب للأم احترام الأم للأب بيكلموا بعض ازاي وهكذا ثقافة الأسر يعني في أسر أنا قابلت كان في أسر قابلتها ناس يعتبروا من سيدنا فقابلت ولد ساعتها كان أظن في أول أعدادي تاني أعدادي الولد أي حد كان يقابله يقول لك الولد ده في جامعة أي حد ده إيه قاري ومثقف وليه شخصية وذكي ونبيه متفوق دراسيا بس أهم إيه شخصيته. الأسرة كلها بتقرأ الأب بيقرأ الأب عامل مكتبة كويسة جدا في إثابة اجتماعية داخل الأسرة على القراءة وعلى الثقافة أنت يعني دايما إيه في سؤال عام أنت بتقرأ في إيه شفت الكتب اللي بابا جابها جديد والده قاضي فبيجيب مثلا كتب ومطبوعات ودوريات وبتاع يقول فلان شفت الحاجه اللي جت جديده طب شوفها ده اللي هو ايه الكتب الجديده اللي دخلت البيت فهو طالع ايه في نطاق ثقافي عام داخل اسره مثقفه. المسكن شكل البيت مكان البيت بيئه البيت اللي هم ساكنين فيها من اول الضوضاء اللي بيتاثر بيها يعني لو حد ساكن في مكان هادي جدا بيأثر لو حد ساكن في مكان متوسط الضوضاء بيأثر لو حد جاي راكب ساكن جنب محطة قطر بيأثر طلع ولد عنده يعني قلق عام عنده صرع هو يتولد بصرع خلاص. طبعا الأخلاق من أول الألفاظ المستخدمة داخل البيت للريجستر بتاع الكلام هو بيستخدمه أنهي طبقة يعني في أسر بتقول بابا وماما في أسر بتقول يا فندم وفي أسر بتقول حضرتك خلاص وفي أسر بتقول يا هانم. أنا شفت الطبقات يعني في حياتي عديت بالإيه يعني مثلا الأب عايز يقول له حد جوه البيت فيقول له شوف الهانم هتاخد معنا حاجة ولا لا شوف الهانم خلاص. ولما بيسلم على حد من أسرة تانية فتخيل طفل بيسمع الإيه الطبقة دي فهو بيبقى كلامه ايه فندم وحضرتك وبتاع العيال اللي هي اللي بيجوا في الافلام دول خلاص. وفي اللي هو علي علوكة واشرف كوخة بيبقى سامع برضو ودنه مليئة بالتلوث والابتزال السمعي لا ده عندهم ترياقة لا في اسر يعني زي

او البرود العاطفي العام ده بيطلع نمط شخصية معينة خلاص. وعشان كده في شعوب كاملة زي الشعب الياباني مثلا في نمط ما الناس كلها فيها قدر من الخجل قدر مش عارف ده لا في الانماط الشخصية نقدر نقول اليابانيين عندهم نمط معين في حاجات كتيرة جدا. ايه السبب؟ اما تيجي تتتبع كان المجتمع كله متركب على ده خلاص. يعني اليابانيين نادر جدا ما عندهمش سلام بل هم يكون في احضان الاسلام على الاقل عندنا احنا مساحة ايه لو واحد غايب جاي من سفر ممكن الانسان يعانقه او احنا هنا في مصر بقى يعني عمال على بطال ده انا لو سايبه من ثلاث ساعات هبلغ بالحضن برضه يمكن الراجل يكون عايز عنده فقر عاطفي ولا حاجه. حتى دي ملاحظه من حد بيلاحظها هنا لما يجي مصر حد يكون اجنبي يقول لك انا مثلا ملاحظات الاساسيه ان انتوا يعني في قدر من الحميميه شديده جدا وبتاع اللي هو احنا فعلا في قدر كبير جدا من الود العام. طبعا المساحه دي بتقل كل ماذا اللي هي صالح الكراهية العامة بسميها نموذج الكراهية المعممة ودي حاجة من مميزات شعب مصر. دي مكتوبة والله في الكتب اللي هو يقول لك نموذج الكراهية العامة ان كل الناس في الغالب بتكره بعض في الغالب اركب مع اي واحد عربية وما تقولوش ان انت بتسجله وسجله بس يكون سائل واحد تلاقي يا حمار انت مش شايفني وبتلاقي ايه حس ان في الناس كلها اعدائه. طب هو ما حدش عمل لك حاجه خلاص فكره احتقار العام للجميع خلاص وهكذا. وطبعا بيبقى ليه سبب بس ده قارئ برضو احنا ما كناش كده زمان ده ليه من سنه ولا حاجه. لا احنا لا للاحسن طبعا. طيب في نظريات احنا قلنا دي اشهر العوامل فكره احنا قلنا ايه البوتقه الاسريه او الاسره والتنشئه الوالديه الاب والام بيربوا ازاي ده طبعا ايه في مثلا اب وام متسلطين جدا على الطفل من اول الاخراج من اول هما بيعلموه ازاي عمليه الاخراج لو متسلطين وقاهرين جدا عليه وبيعاقبوه بتاع ده بيأثر على نمط شخصيته اللي بيعيش بيه طول عمره خلاص. او اسره متفلته جدا اللي هو يقول لك لا احنا ما نضغطش على الاولاد الا اي حاجه بيعملها عندنا في البيت حاجه يطلع شخصيه ودوده جدا ده الطفل ده شخصية لا يمكن ان تلتزم باي شيء يعني نقول له عايزين نسلم حاجة في معادة طب وراك امتحان طب مش عارف ايه طب وما فيش ولا حاجة. عشان كده احنا مثلا في مساحات عندنا مساحات عامة فكرة قدر من الفوضوية هي مش ملطفة قوي قدر من فوضى فبتطلع في قدر ما من المرونة لكن قدر كبير جدا من التفلت. يعني اي حد اجنبي يتعامل مع اي واحد مصري الجنة ليه يقول له يعني اديني خمس دقايق كده اللي هي خمس دقايق ده توقيت ابتكار المصريين للدلاله على الساعه ونص ايه نظريه النسبيه كانوا اشتغلنا حبنا قوي اثبات فج النظريه اللي هو ايه انا ماشي انا داخل عليك دلوقتي اقوم في المرج راح على رمسيس اقول داخل عليك ولا داخل متر رايح فين هيروح فين هيتقلب داخل عليك داخل عليك لو انا الناحيه الثانيه حلوانها يبقى مش داخل عليك لكن انا كده داخل عليك خلاص وهكذا. فده لو حد اجنبي ده ايه ان مفيش حد جرب ان هو يضغط عليه في حاجه ولا بتاع فكره العشوائيه في الشارع فكره القوانين اي قانون بنعتبره ظالم اي قانون الطابور في قدر بتجيب حتى التذكره معاك طب ما الناس دي كلها عايزه تذاكر ايه أي طبعا كل مرة واحد كان داخل يعني أنا طبعا بستمتع جدا من باب الإيه من باب الترفيه عن نفسي عشان ما موتش فبحاول أحلل فواحد داخل فالناس بتقول له إيه في طابور قال لهم ده أنا عايز تذكرة عايز لما واحد يكون في طابونة يقول لك عايز أغيب واحد يا بيه هو في نظرية الطوابير في بحوث العمليات إن أنت عميل يعني أنت في الآخر تعريفك الكونسبت بتاعك إن أنت يقول لك أصل أنا عايز إيه رغيف واحد ما انت هتقف وتاخد دور وهتاخد وقت من الناس يعني رغيف واحد واعمل شقة فول يعني ده لا يعنينا المهم ان انت خدت دور واحد تاني وهكذا. فيقول لك لو اسره يعني قاهره جدا هتطلع شخصيه معينه لو متفلته جدا عشان كده يقول لك افضل حاجه ان انت يبقى فيه ايه عاطفه وحب شديد جدا مع قدر من ايه بالحزم. الحزم يعني ايه الحاجه قلناها تتعمل يبقى تتعمل ما تعملتش ورتب عليها انواع معينه من العقاب دايما الناس بتفهم العقاب يعني ايه يا اما معلقه سخنه يا اما مطوه يا اما بتاع حاجه لا العقاب فيه 400 طريقه

لبس مش معتاد وده ده من الريف ده ولا حاجه. في حته تانية لو لبس قميص وبنطلون عيب قوي. انا اعرف اوساط عندنا مثلا في الصعيد مره ست زميله ماما بتقول لها جارتها بتقول لي انا عمك فلان مره شفت قميص وبنطلون جاي نزل من نظري جو ليه كان مسافر نازل القاهره فلابس قميص وبنطلون يعني حست باحتقار شديد لجوزها كأن مثلا واحده هنا في مصر شافت جوزها لابس لبس الجماعه بتوع ايرلندا جيبا ولا اسكتلندا جيبا اسكتلندا لك يا دي ناقص ايه اللي انت لابسه ها. فايه السبب ان هو ده هيفقد كل المهاره بتاعه النط الشخصيه من الشكل ملهاش اي قيمه هناك. طيب كريتشمر ايوه العزم بتاع ان هو البديل الاخير استقرائي بس ما معللوش تعديل مثلا لا لا أو لا لا مش المدرسه دي بعيده شويه عن البيولوجي يعني جانب البيولوجي حاضر بس مش بالقوه دي يعني ما هو بس استقرائه لانه احنا لو جينا ناحيه الطبيه ما يعني في واحد بيبقى يعني احيانا في ناس بتعتبر البدنه سلوك في لا البدنه في استعداد في جانب منها استعداد يعني في واحد استعداده انه يتخن اعلى من اي حد تاني يعني متنين ممكن ياكلوا نفس كميات الاكل ومعدلات الزياده في الجسم مش واحده يعني في واحد ياكل سندوتش تلاقيه 2 كيلو ضميره نقي المال حلال في واحد احنا بناكل مال حرام ياكل 20 سندوتش ويخس في ناس بتحقد على زميلها يقول لك الواد ضاربين امبارح عاملين كل الخطايا في الاكل وما تخنش وانا فين جنبه فين بيتحرك جنبه قول عمل بايك لو شاف كيكه لو شاف بسبوسه بس يدخل حدس وتخين هم حاجه واحده انا شايف ان الحدس ده مبني على تحليلات. بص يا مولانا الحدس في الغالب بيبقى ملكه لا يمكن التعبير عنها بشكل دقيق ايه اللي خلاك تنتقل من ايه من الف عشان توصل لنتيجه ب مفيش ده لكن انت بتقوم بعمليات داخليه زي مين حد محفوظه من الشعر عالي حافظ شعر كتير جدا فانت تيجي تروح تقول له ايه تقول له قصيده قدامه تقول له دي قالها فلان جاهلي شاعر جاهلي ده بالكتير قوي اموي عباسي في واحد يقول لك ده ما اقولهاش غير واحد اندلسي الله طب تعرفتها ازاي انت حافظ ده لا سمعتها قبل كده لا وما عرفتها منين تحس بس حدس الحدس مش لا ملكة بس ايه مضممة انا مش عارف هي ازاي بس انا ايه احلف لك على المصحف ان ده مش جاهلي وصحيح المحدثين زمان كان المحدث يتقال له حديث تقول له حديث ده موضوع ليه موضوع قال انت سمعته قبل كده لا انت ما تعرفوش ما الحكمت عليه علم خلاص فده حدس التخمين ده ممكن يكون مجرد تخمين مش مبني على اي ملكات زي بالظبط ايه امتحانات الاختيار من متعدد اللي حضرتك وحضرتي بنمتح فيه احيانا بحمد من قوسين بيسموها الهبد يقول لك اهبد اي اجابه هتطلع صحيح طبعا اللي بيعالج فلسفه الهبد ده اللي هو ايه التصحيح الامريكاني اللي هو ايه اي حاجه سبتها تاخد صفر اي حاجه حلتها غلط تاخد ماينس قال لك احنا انا واخد سالب 120 من الامتحان من 20 درجه حليته كله غلط وعامل فيه المستيك وعليه حكم 2 اعدام وواحد فيهم عليه تحفظ على رؤوس امواله وبتاع في دكاتره كان يطلب طلبه بالاسم يعني هو سقطهم بس انا مش كفايه اشوفه يعني مثلا طبعا احنا كل كليه ليها فيها المسيك بتاعتها اللي يقول لك ايه ده خطا ما يعملوش غير واحد حمار مثلا يقول لك احنا عندنا كف هندسه يقول لك يهشر عمود يعني مثلا مكنه فاحنا مثلا لو قطعنا في حاجه ففي حاجات في الرسم الهندسي لو قطع خط فيها قطاع لازم يهشرها كده يعمل خط جانبي عشان يعرف ان ده احنا ايه قاطعين هنا في حاجات ما تتهشرش ده فيتال مستيك يعني ايه ده ما عداش على هندسه فيقول لك ايه هشر عمود يا لهوي الله يرحمه الله يرحمه فيتال مستيك يسقط مش عارف محمد طبعا انا في بوست

من غير بقى لا خرسانه ولا غير مواد بديله وبتاع وهكذا. خلاص كده. فهي الفكره ان هو الفكره بتاع الكاتل بغض النظر بقى هو هيطلع يطلع ايه لو اي مرجع فيه تفاصيل ممكن تشوف فيهم ال 16 نمط اللي طلعهم ده بس طلعهم ازاي الفكره. انا دي في رايي الشخصي شبه جدا طريقه الاحناف. لا ما اعرفش هل ده بتاع اختبار 16. لا بس لا يعني كاتل بادئ ده نظري تاني ده اختبار بطاريه. لا لا كاتل بدأ بالصفات في اللغة الإنجليزية شال المكرر طلع 171 شال الحاجات المرتبطة اللي ليها علائق أو كذا طلع إيه 16. قال لك إيه هم دول اللي إحنا نشتغل عليهم. هو أنا كان قصدي لما كنت بقول إن هو منقوص كان قصدي إنه هو قابل جدا للتكتيك. لا هو طبعا من ناحية المآخذ العقلية أنت ممكن تقول إيه ممكن يكون البني ادمين شافوا حاجه حاجتين غير بعض وسموهم حاجه واحده فانت كده لغيت حاجه او دخلت. وده بيحصل في العلم ان احيانا الدليل التشخيصي بتاع علم النفس في حاجه في الدليل الرابع بيبقى اسمها حاجه اضطراب. علم النفس بيقول كده العالم كله ده الدليل الامريكي بتاع اول السنه اللي بعدها الدليل الخامس يقول لك ده بيه ايه اضطرابين. لو ده لقيت في ايه اعراض من 4 لـ6 أعراض يبقى ده. لو استبعدنا 1 2 3 4 يبقى ده ده غير ده. بقى احنا الاول كنا بنعمل ايه كنا مسمينه حاجه واحده. ايه اللي حصل بعد كده ان احنا سميناه حاجه ثانيه. فهو اللي عمله ده طريقه للتفكير تطلع له شويه حاجات بس ممكن يبقى في حاجات ايه بس محدش كمل عليه في حاجات ومعظم دايما يقولوا العلم حلزوني يعني ايه في حاجه بتعلى قوي بعد كده تقعد فتره بعد كده توجه ليها نقود بيحصل ثورة علمية او تغيير الاطار حد يجيب نظرية تانية. احيانا في حد دايما لما تطلع نظرية 2 و3 و4 بيجي حد دايما توفيقي يقول لك ايه ناخد الحلو من هنا وناخد يعني نجيب كلام كاتل ونقارنه بالناس اللي طلعت حاجات استقرائية ونقارنه بالامزجة ونقارنه بالانماط البدنية ونقارنه مش عارف ايه وبتاع بحيث ناخد ايه يعني صورة اللي اتفقوا عليه كلهم في الغالب يبقى حاجة ايه قوته عاليه جدا وبتاع. في ناس يقول لك لا التوفيقي ده في خلل فلسفي لانه ممكن يكون كلهم وصلوا لنفس المساحه بس من طرق مختلفه فمش معنى ان هو وصلوا نفس المساحه او نفس النقطه او نفس الصفه يبقى ممكن المنهجيه تبقى غلط وهكذا. يعني طبعا ايه ده داخل في منهج البحث. يعني في نظريات التحليل النفسي طبعا تحتها اسماء كثيره اشهرهم طبعا اشهرهم على اطلاق فرويد. فرويد الراجل رد في الاخر كل الانماط الشخصيه لغريزتين اساسيتين اللي هي غريزه الحياه وغريزه اللي هو سماها فانتوس او غريزه الموت وغريزه البقاء والغرائز الشبقيه او الجنسيه الايروس او الايروس. دول الغرستين الاساسيتين. بعد كده دول بيطلعوا ايه اي شخصيه عند اللي هو غرائز الحياه غرائز الموت بيطلعوا 3 مكونات اساسيه في نمط اي شخصيه اللي هو نمط الجزء بتاع الشخصيه اللي هو الهو والانا الاعلى او الانا العليا او الضمير اللي هو ده بيمثل معظم الغرائز والشهوات يعني الجزء الحيواني المنفلت داخل كل انسان وده اللي هو الجزء بتاع الانا ده بيبقى ايه القواعد والجزء الجانب العقلاني وبتاع الجانب الانا العليا ده الضمير والقيم والدين والحاجات الايه التفاعل الثلاثه دول مع بعض مع فترات الحياه المختلفه. المفروض فرويد المسلمه الاساسيه بتاعته نقول دي ونختم بيقول ايه بيقول ان المفروض انت بتنمو المفروض الاصل ان انت طول الوقت بتنمو تنمو يعني بتتحرك بتتحول من مرحله لمرحله او صور من الغرائز لصور اخرى من يعني هي نفس الغريزه بس ممكن تكون بتعبر عنها بطرق مختلفه مرحله فميه هو بيقسمهم كده مرحله فميه مرحله شرجيه مرحله قضيبيه مرحله بيقسمهم مراحل يقول لك المفروض لو انتقلت من مرحله لمرحله بشكل امن وكذا انت كده ايه كده ما انت كده هتنمو بتنمو وصح وبتتجاوز المرحله دي. لو حصل خلل في هذه المرحله عارف انت بتسطب ويندوز في ملفات بتنزل اول ما بيحصل خلل يقول لك انا مش قادر اكمل انا واقف عند المرحله دي. لو كمل كل شويه النظام يطلع لك عقب فين في المرحله اللي ما عرفش يتجاوزها. ففرويد وغيره كذا حد بيهتموا بجانب بيسموها التثبيت